بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي في كتاب التوحيد الكفر البواح الواضح الجلي، والكفر الآخر الخفي اللي مو بواح ما يبوح، والفرق بينهم من حيث أثرها على الشخص وأثرها على اللي بيحكم عليه. وإن هذه المسائل تعطي للعبد روية، ولهذا الإنسان كلما ازداد علم وازداد بصيرة ازداد روية وحلم وأناه، خاصة في مسألة الكفر أو التكفير. يعني الحكم على الشخص بأنه كافر حكم شديد، يعني ينقله من حالة إلى حالة، ويمنع توريثه ويمنع الصلاة عليه ويمنع الصلاة خلفه ويمنع دخوله مكة ويمنع أشياء كثيرة، تزويجه وأكل ذبيحته. فلذلك ما تمنع، إذا هو فعل الكفر يكفر. لكن الإشكال اللي يأتي الخوارج ومن شابههم أن تبادر إلى نقله من حالة الإسلام إلى حالة الكفر بدون روية. ولأجل هذه الخطورة نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك باء بها أحدهما. يعني هذه الكلمة ما تكون تتلاشى في الهواء، وليس معناه أن اللي قالها بجهل أنه يكفر، لكن باء، هو ما قال فقد كفر أحدهما، قال باء. وش معنى باء عند العرب؟ ها؟ باء عند العرب تحمل شيء يعني فيه ثقل. باء إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وقول مهلهل لما قتل بجير وش قال له في قصتهم المشهورة؟ أرسلوا بجير هذا للصلح، والده كان معتزل، فتنتهم هذه حرب البسوس، والده الحارث بن عباد كان حليم، وقال للجماعة قال أنتم ظلمتم أبناء عمومتكم وقتلتم كليب، فاعتزلهم طول السنين. ثم لما أنهكتهم الحرب أرسل ابنه بجير مع أنه كان معتزل، وقال روح للمهلهل وقل له يعني يعرض عليه صلح معين، لأن خلاص كلهم ملوا من الحرب. فقال فلما جاء عند مهلهل، ومهلهل كان باغي، مهلهل يقول أحيوا لي كليب ولا ما أترك الحرب، لين يحيوا لي كليب. فقتل بجير، شوف قتل الرسول مع أنه في عرفه ما يقتل. حارث بن عباد كان حليم يعني مشرك، قال إن كان دم بجير سيطفئ الفتنة بين ابني وائل فأنا أقبل ولا أريد لها، يعني مع أنه يقول والله ما جينا في أولها ولا في آخرها، وأنه معتزلين هذا كله، تاركين عيال، تاركين جماعتهم. فقالوا ردوا المهلهل وقالوا الكلام هذا، قال بجير في كليب بؤ، هذا الشاهد بؤ بشسع نعل كليب، شوف البغي، بؤ بشسع نعل كليب. يوم جو الحارث بن عباد يقول اتقي الحليم إذا غضب، قال قرب مربط النعامة مني، النعامة فرسه معنى شايب كبير، قام وانتهت الحرب. من يوم قام انتهت، راح مهلهل اليمن وهرب وانتهت الحرب. قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، كانت حائل توما لقحت الحين. قرب مربط النعامة مني إن قتل الكرام بالشسع غالي، لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي. وقال يعني فكلمة بؤ يعني تحمل. قول عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر باء، يعني سيتحمل وزر هذه الكلمة، وليس معناه أنه خرج من الإسلام بهذه الكلمة، وإن كان باء تحمل وزرا عظيما. وكذلك اللعن، لم يكن عليه الصلاة والسلام لعانا ولا فحاشا. فلذلك الإنسان يضبط كلامه، يضبط كلامه. الشيء الواضح الاسم الظاهر أهو من الباطن، والاسم الفاسق العاصي أهو من الفاسق، والفاسق أهو من الكافر، وكل شيء جعل الله له قدر. فأخذنا أمثلة من المثال اللي وقفنا عنده، مثال يخلط فيه دائما الخوارج وأمثالهم حق الله وحكم الله، يجعلونها سواء، يجعلون المعتدي على حق الله كالمعتدي على حكم الله. كيف؟ يقولون إنهم في درجة واحدة، حق الله في الوحدانية وفي العبودية، فمن ترك حق الله هذا مشرك، جعل مع الله ند. وحكم الله أن يحكم بغير ما أنزل الله، أن يحكم في الأرض بغير ما أنزل، يقولون كلها سواء، مع أن الله عز وجل في الشرك يجعل كله كفر أكبر ولا يغفره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وفي الحكم قال أولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون، جعلها درجات، لكنهم لا يفقهون، يجعلونها كلها سواء. في فرق. نسمع. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المثال الثالث: حق الله وحكم الله. فحق الله في الوحدانية وإفراده بالعبادة أوضح شيء في الوجود، فمن تركه فكفره بواح ولا عذر له البتة. وأما حكم الله فمنه الجلي ومنه الخفي، ومنه المعلوم من الدين بالضرورة، ومنه ما لا يعلمه إلا العلماء، ومنه ما لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، ومنه ما لا يخفى على عوام الناس. فنحتاج إلى تريث مع تارك حكم الله، ولا نحتاج إلى التريث في تارك حقه. يعني المشرك لا يشبهه شيء، ولذلك قال الله عز وجل الآية المحكمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن المقصود هنا ليس الذي جعل نفسه مثلا إله يحلل ويحرم، لا، لو شخص ترك حكم الله، ما حكم بما أنزل الله لهوى أو لغيره، هل هو مثل اللي ترك التوحيد؟ هل تارك الحكم مثل تارك التوحيد؟ تارك الحكم فيه كافر وفيه ظالم وفيه فاسق، أما تارك التوحيد مشرك شرك أكبر. فاللي يجعل هذا مثل هذا مثل اللي يجعل الصفات مثل بعض، اللي ينفي إن الله حي مثل اللي ينفي الأصابع، عنده كلها سواء. هو كلها سواء صحيح من حيث إنها كلها موصوف بها الله عز وجل، لكن الوضوح واختلاف الأدلة، يعني هذه أدلتها سمعية وهذه أدلتها عقلية وفطرية ومتواردة على مكان واحد، ولا يمكن حتى لو ما تدري، هل تعقل إله ميت؟ ما تعقله أنت أصلا، كيف أعبده ميت؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. لكن أعقل إله مثلا وأنا ما عرفت لصفة الأصابع، فإذا عرفت آمنت وسلمت. فكذلك هنا حكم الله هذا تطبيق لمراد الله عز وجل، قد يكون تارك كافر، قد يكون ظالم، قد يكون فاسد بنص الآيات. أما المشرك لا، مطلقا المشرك شرك أكبر، من جعل له ند هذا كافر. هذه المسألة سبحان الله لا توفيها وعجن، ومن أول الدهر قتل بسبب هذه المسألة علي رضي الله عنه، مقتل علي بسبب المسألة هذه. قالوا حكم الرجال في دين الله، ويوم رفعوا سيوفهم على علي قالوا لا حكم إلا لله، إيش قال علي؟ قال كلمة حق أريد بها باطل، أرسلها مثلا كلمة حق أريد بها باطل، لا حكم إلا لله، لكنهم أرادوا تكفير علي وكفروا. ومن مقتل علي رضي الله عنه استشهاده وهو شهيد بالنص إلى يومنا، وهم يلتون ويعجلون في هذه المسألة، المرجئة والخوارج والأشعرية وفلان وفلان والجهلة لت عجن فيها، والخوارج خاصة يجعلونها شبيهة بتارك التوحيد، يقولون هذا مثل هذا، يقولون إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذه مثل هذا. نقول لا، في فرق. نعم، صلى الله عليه. قال: ويدل على الفرق بين حق الله وحكمه وعلى وجود الخفاء في بعض حكم الله ما يلي: أولا، أن حق الله لا يختلف في كل الأديان، وقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما حكم الله فهو يختلف وكله من عند الله، وقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ورب أمر هو أحل الحلال، وقد يكون واجبا أو مستحبا في شريعة من شرائع الله، وهو بعينه أحرم الحرام في شريعة أخرى من شرائع الله، كنكاح الأخوات وسجود الاحترام وصيد السمك يوم السبت وغير ذلك. هذا واضح الآن، هذا واضح، حق الله ما يختلف في كل الأديان، إن الدين عند الله. هل في شريعة تبيح الشرك الأكبر؟ هل في شريعة تبيح إله مع الله؟ ما يمكن، هذا ما يتصور، لا يقبل الله إلا الدين. لكن حكم الله يختلف، حكم الله يختلف لكل إن جعلنا منكم شرعة ومن هذا. صحيح إن فيه أشياء تتفق فيها الأديان، لكن فيه أشياء قد تكون أحل الحلال وفي شريعة ثانية أحرم الحرام، وكلها من عند الله. نكاح الأخوات في أي شريعة؟ شريعة آدم، شريعة آدم عليه السلام. مو بكان البطن هذا يجي ولد وبنت مثل قابيل وهابيل ومشكلته، والولد البطن الثاني كلهم أبناء آدم وحواء، يجي ولد وبنت، فالولد اللي من البطن هذا يأخذ الثانية اللي من البطن هذا، والولد اللي من البطن هذا يأخذ البنت اللي من البطن هذا، وهكذا حتى كثروا في الأرض وغير الله الشريعة وحرم نكاح الأخوات. لكن في الأول أصلا ما في أحد، ما في إلا آدم وحواء، فأباح الله بهذه الطريقة حتى كثروا. الآن وش حكم نكاح الأخوات؟ أحرم الحرام ومستحله، يقتل، يقتل مباشرة ويكفر. طيب هو نفسه، لكن هذا حكم الله وهذا حكم الله في وقت وهذا في وقت. صيد السمك الآن يوم السبت وش حكمه؟ جاهز. وين اللي يصيدون السمك؟ أصلا ما في جاز اليوم اللي يوم السبت عنده، ما يروحوا يصيدوا اليوم السبت. طيب وعند بني إسرائيل حرام، مسخوا قردة وخنازير بسببه، لله الحكمة البالغة، امتحان شرعه ومنهاج. سجود الاحترام فعلوه الأنبياء، فعله يعقوب ويوسف سجدوا له، وفعلوه الملائكة لآدم. وش حكم سجود الإحرام عندنا؟ ممنوع. لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوج أن تسجد. فإذن إذا كان حكم الله يتنوع كذا وكله من عند الله وآمنا به كله من عند ربنا، ولذلك دائما في آيات الرسل تنص على ملحظ مهم، وهو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وش قال بعد رسله؟ لا نفرق بين أحد من رسله، أبدا ما نفرق. لكن خلاص هذه شريعتهم، وهذه حتى جاءت الشريعة هذه للجميع. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، حقيقة الكفر فيه. وش نصل من هذا؟ أن حق الله لا يشبهه شيء، حق الله في الوحدانية لا يشبهه شيء، والدليل أنه ما يختلف أبدا، ما يختلف، ولا يقبل الله دين إلا هو. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيأتيني جاهل ويقول حكمه يعني ليس التشريع، لا، ترك حكمه مثل ترك حقه تماما. في بعض الصور صحيح، لكن بعض الصور لا، أما هذيك لا، صورة واحدة. فإذا هذا انتريث فيه وهذا ما انتريث فيه في مسألة الشرك. أيضا ثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث كانوا قد ضيعوا حق الله في العبادة، وضيعوا حكم الله في الدماء والمواريث والأموال والأنكحة وغيرها، فبدأ بالأول وأجل الثانية بضع سنين. لو كانوا سوا كيف، لو كانوا في درجة واحدة كيف يبدأ بهذا وأجلها؟ يوم بعث في قوم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم ضيعوا حق الله في الوحدانية، وضيعوا حكمه في الدماء وفي المواريث وفي الأنكحة وفي الحج وفي البدع وفي أشياء كثيرة. لو كانت كلها في درجة واحدة يبدأ بدرجة واحدة، يعني هذا كله سوا عند الله. لا، بدأ بالتوحيد 13 سنة وما كلمهم في حكم الله، اللي مغيرينه ومبدلينه، وبعد ذلك كلمهم في حكم الله، فدل على أنهم ليسوا في درجة واحدة، فيكون تارك حقه ليس كتارك حكمه من حيث وضوح أمره هل هو كافر أو لا، من حيث الوضوح. أيضا صلى الله عليه. ثالثا ومما يدل على خفاء حكمه حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: وإن حاصرت أهل حصن، أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه أحمد وبخاري ومسلم. إذن حكم الله قد يخفى حتى على العلماء، قد يخفى، أما حق الله ما يخفى. ولذلك الله عز وجل يقول أإله مع الله أفي الله شك، لكن حكم الله قد يخفى. ولذلك إذا قالوا لك أهل الحصن ننزل على حكم الله لا توافق، لأنك ما تدري أصبت حكم الله ولا ما أصبت، ولكن قل انزلوا على حكمي أو حكم أصحابي أو حكم القائد أو حكم الأمير، لكن لا تقول انزلوا على حكم الله، لأنك ما تدري هل أصبت حكم الله أو لا. ولذلك مدح سعد بن معاذ في المسألة بعدها. نعم. رابعا، وأيضا مدحه صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصاب حكم الله من فوق سبعة أرقعة في بني قريظة، ولو كان جليا لم تكن الإصابة مستغربة وممدوحة. نعم، بني قريظة لما خانوا وغدروا أرادوا وفرق الله أحزابهم، أرادوا النزول ينزلون من حصنهم، وقالوا حليفنا سعد بن معاذ ننزل على حكمه، إن حكم فينا بأي شيء نقبل. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ، وكان سعد مصاب واضعين له خيمة في المسجد لأن أصيب في هذه وقطع أكحله، فجاءوا به على حمار وقد حف به الأوس، لأن الخزرج كان حلفاءهم بني النضير، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم أمسك به بن سلول وقال إني أخشى الدوائر تقتل حلفائي، هذول حلفائنا في الجاهلية والإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجلاء بس يجرون عني. فقالوا هم الأوس افعل مثل ابن أبي، حسبون سعد مثله، افعل مثل أبي بن أبي، اطلب الجلاء اطلب كذا، هذول فعلوا معنا يوم بعاث وفعلوا معنا كذا وكانوا حلفائنا وكانوا يعطونا الدروع ويعطونا كذا. وسعد ساكت وعلى حمارهم قد حفوا به ذهبي للنبي صلى الله عليه وسلم، يام كثر عليه قال أنا لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، ما عنده لا ما أنا لسعد، عرفوا أنه بيحكم فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، فقاموا كلهم يما أقبل، فقال يا سعد نزلوا على حكمك ماذا تحكم فيهم؟ فقال يا رسول الله أحكم فيهم من أنبت يقتل ومن لم ينبت يسبى من ذكر أو أنثى. فقال الله أكبر، أصبت حكم الملك من فوق سبع سماوات. هذا سعد رضي الله عنه. طيب لو كان حكم الملك ظاهر ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان مستغرب، ظاهر هذا حكم الملك، لكنه أصابه في المفصل لصلاح نيته وفقه، فدل على أن حكم الملك قد يخفى. ثم قتل سعد وبكاه النبي صلى الله عليه وسلم وبكاه الصحابة، واهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليه. الخامس، وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، رواه أحمد والبخاري. يعني في المسائل اللي فيها اجتهاد، شوف إذا أصاب حكم الله له أجرين، أجر الاجتهاد وأجر أنه أصاب. إذا ضرب في المفصل وكان هذا حكم الله في الحقيقة في الباطن، وإذا اجتهد ولكنه ما أصاب حكم الله له أجر الاجتهاد، فدل أنه مو مثل حق حق الله. هل يمكن أحد يخفى عليه؟ أبدا ما يخفى على أحد. نعم. السادس، وروى مالك وأحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم، فقال تكلم، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجير، عسيف يعني أجير عنده. نعم. قال فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. فهذا صحابي ظن أو أفتاه أحد أن هذا حكم الله، ثم استفتى فدل على حكم الله. هذا اتفاق الصحابة، ظنوا أن هذا حكم الله وبعدين فهذا أمر يخفى، حكم الله يخفى، قد يخفى وقد يتضح، أما حق الله لا. وش نصل من هذا كله؟ اللي يجمعون بينها في الوضوح وفي التكفير وفي المسارعة أجهل الناس، أجن الشرك لا يشبه شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما دون ذلك فيه تفصيل، ويغفر ما دون ذلك ما يشاء. أيضا من الأمور اللي توضح هذا، نعم. قال السابع: أن بعض أحكام الجاهلية أصبحت هي بعينها حكم الله، هي بعينها حكم الله، لما أقرها الله في شريعته لموافقتها العدل، مثل القسامة وقدر الدية وأشياء كثيرة. تضيفون يعني ترى هذه مهمة، الملحظة هذا ترى فيه أشياء عندنا هي أصلا المحكومة في الجاهلية، لكن موافق العدل وجاء الإسلام وقره. القسامة اللي هي 50 يمين هذه في الجاهلية، قدر الدية 100 من الإبل هذه في الجاهلية، أول من حكم فيه 100 من الإبل من؟ عبد الله بن عبد المطلب. كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ترى في الجاهلية محكوم به وجاء الإسلام وأقره. كذلك العاقلة أنها تحمل الدية أقاربك وعصبتك دية الخطأ، هذا في الجاهلية موجود. كذلك اتباع الخنثى المبال هذا محكوم في الجاهلية، ذو الأصبع العدواني اللي هو حكم العرب. عندنا مثل يقول: تلقى الراعي عند راعية الغنم، لا تحقر أحد مشورة، تلقى الراعي عند راعية الغنم. فذو الأصبع عرضت عليه قضية وقالوا عندنا خنثى، ما ندري حنا نحكم بحكم الذكر في الميراث ولا حكم الأنثى، وأول مرة يعرض عليه هذا ما يدري. فكان يدوك ليلة ويفكر وله أيام مهموم، فقالت الجارية: وش عندك؟ قال: مو من شأنك. قالت: لا تحقر، قد تجد الراعي عند راعية الغنم. وش عندك؟ قال: أنا عرضت علي الخنثى هذا، ما أدري وش أسوي به. قالت: أتبعه المبال، إن بال من ذكره فهو ذكر، وإن بال من الجهاز الثاني فهو أنثى. فقال: أصبت الحكم، وأصبح هذا هو الحكم في الإسلام، سبحان الله العظيم. فالمراد إن في أحكام أصلا هي كانت في الجاهلية لكن موافقة العدل وجاء الإسلام وأقرها، وما كانت إسلامية إلا بعد إقرار الإسلام لها، لأن الإسلام هو اللي يعرف العدل. لكن حق الله يمكن يقال في هذا؟ يقال إنه كان في الجاهلية واختلف وجاهل؟ ما يمكن هذا. حق الله من يوم خلق الله السماوات والأرض وقبل ما يخلقها حقه واحد إلين آخر شيء، هو حقه واحد ما يرضى فيه ولا شيء. فيأتينا جاهل يقول هذه مثل هذه، والمسارعة في هذه مثل المسارعة في هذه، ما يمكن هذا، هذا جهل مطبق. فحق الله الشرك الأكبر من جعل لله ند وهو خلقه، هذا له باب وجواب، ومن ترك حكمه له باب وجواب. وحتى الشرك سنذكر إن شاء الله في الدرس القادم أن حتى الشرك وصوره ليست في الوضوح في درجة واحدة، كل شيء له، قد جعل الله لكل شيء قدرة. نسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.